يقول السائل: سأحج، يريد أن أحج متمتعا ولكن لا أستطيع هدي التمتع، هل لي أن أحج متمتعا وأصوم 10 أيام؟ ومتى أبدأ الصيام؟ إذا كنت لا تستطيع فعلا، ما عندك مال من أجل تشتري الهدي، فلا بأس أن تحرم متمتع وتصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فالثلاثة تبدأها إن وصلت إلى مكة قبل عرفة، إن أمكن تصوم يوم أو يومين أو الثلاثة كلها، يعني يصير الثالث يوم عرفة، هذا طيب. وإذا رجعت إلى أهلك تصوم 7. أما إذا ما وصلت إلا ليلة عرفة فإنك تصوم يوم عرفة ويوم 11 و12 من ذي الحجة. لكن قلنا إن الإنسان إذا هذا السائل يقول إذا لم يستطع دم التمتع، قلنا لك إذا كنت ما تستطيع، ليس عندك مال، أما تدخر المال والفلوس من أجل تشتري هدايا فلا، ما إذا كنت صحيح ما عندك شيء ما تستطيع وتريد أن تحج متمتع أو قارن، يعني تحصل على حج عمرة لكن ما عندك قيمة الهدي، فلا حرج. إن وقفت، إن وصلت إلى مكة قبل عرفة تصوم يوم عرفة وما قبله إذا أمكنك أن تصوم، يعني لو وصلت ليلة 8، الذي يبقى من 3 أيام تصومه بعد العيد 11 أو 12، مع أنه يحرم صيامها إلا لمن عليه دم التمتع القرام كذا. وأما 7 أيام فتصومها إذا رجعت إلى أهلك. نعم. قل السائل: الإحرام الذي به لاصق يلصق طرفي الرداء في بعض وطرفي الإزار في بعض، هل يعتبر من المخيط؟ هذا ليس من السنة، واجب أن يكون الرداء متحرك والإزار تلفه لفا وتربطه بما يمسكه عن السقوط، إما بالكمر الذي تجعل فيه نفقتك وأوراقك وما تحتاج إليه، أو بسبتة أو بأي شيء يمسكه، وأما ما يجعله كالمخيط فلا. نعم. يقول السائل: هل تصلى الصلوات في مشاعر الحج جماعة أم نصلي على حدة؟ الواجب أن يكون جماعة، الجماعة مسنونة في كل وقت، لا يجوز الإنسان يصلي فردا وهو يستطيع أن يصلي جماعة أبدا، لا في الحج ولا في غيره. صلاة الجماعة واجبة على كل رجل، واجبة ولا تسقط إلا بعذر شرعي، مرض أو خوف. أما صلي وحده فرد فهذا لا يحل ولا يجوز، وهو آثم سواء في الحج أو في غير الحج. يقول السائل: هل للمحرم أن يلبس الساعة أو الخاتم؟ يلبس ساعة أو خاتم ولا في بأس، هذا ما له علاقة. ويلبس نعلين ما يلبس الخفين، أن كندرة أو شراب لا. يقول السائل: هل الأصل في الإسلام أن يكون إنسان تزوج زوجة واحدة أم الأصل في الإسلام التعدد؟ إيش؟ هل الأصل في الإسلام التعدد الزوجات؟ أي الله المستعان. تعد على كل حال، الإسلام أباح لنا ربنا التعدد، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أول ما ذكر ثنتين مثنى وثلاثة ورباع، أول ما ذكر التعدد قال: فإن مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، شرط العدل، إذا كنت تستطيع العدل وعندك استطاع على أن تقوم بنفقاتهم وما يلزم لهم فالتعدد أفضل. نعم. يقول السائل: هل فضل الصلاة في هذا المسجد يشمل الفريضة والنافلة؟ إن شاء الله أنه يشمل، ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاته في هذا المسجد بألف صلاة، لكن صلاة النافلة في بيتك في المدينة يكون أفضل أيضا من صلاتها في المسجد، لأن الصلاة نافلة عموما في البيت أفضل، لكن نافلتك في هذا المسجد أفضل من النوافل في المساجد الأخرى، مثل ما أن الفريضة فيه أفضل من الفريضة في المساجد الأخرى. يقول السائل: هل من فعل محظورا أو ترك واجبا أو قتل الصيد هل كلها عليه فيها دم؟ فعل المحظور أنواع، بعضها يجب فيها دم ما لا بد منه مثل إذا ترك واجب، أما فعل المحظور فهو يكون في بعضها مخير بين الدم وبين إطعام 6 مساكين وبين صيام 3 أيام. وقتل الصيد عاد كل شيء له حكمه، كل شيء له حكمه. قتل الصيد لو ابتلي الإنسان وقتل شيء يسأل العلماء ويخبرهم ماذا قتل ثم يخبرونه بما يجب عليه، لكن احذروا العبث وأذية الحمام في الحرم وفي أي مكان. يقول السائل: اعتمرت في شوال وأنا مقيم في السعودية ثم رجعت إلى عملي في المدينة، هل أعتبر متمتعا؟ لو جلست في مكة تعتبر متمتع، أما ما دام خرجت فعليك أن ترجع من الميقات مخير، إن أحببت أن تكون متمتع أو قارن أو مفرد، الآن أنت مخير. يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل يوم 8 هل لها أن ترجع إلى أهلها وهي باقية على إحرامها، ثم إذا طهرت ترجع إلى مكة؟ إذا أدت جميع المناسك ولم يبقى عليه إلا الطواف الذي لا تستطيع أن تفعله قبل يوم 8، ها نعم اليوم 8 تقف في عرفات مع الناس وترمي وتقصر، ولكنها ترجع ثم ترجع إلى طهرة، ترجع إلى مكة وتطوف.